لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في الحديث عن كتاب مهم جليل القدر، عني به العلماء زمن تأليفه إلى اليوم، كتاب شرح شذور الذهب للإمام ابن هشام النحوي المحقق رحمه الله. سيحدثنا عن المبتدأ والخبر حديثا واسعا، لأن الحديث عن المبتدأ والخبر حديث عن نصف اللغة، كلام العرب قسمان: القسم الأول مبتدأ وخبر، الجملة الإسمية. القسم الآخر الثاني الفعل والفاعل، جملة فعلية. نصف كلام العرب جملة إسمية، والنصف الآخر جملة فعلية، وبعد ذلك التوابع. ذلك أمامي مسائل متنوعة، يحدثنا عن شكل المبتدأ، يحدثنا عن أحكام المبتدأ، يحدثنا عن الملامح البلاغية، تقديم الخبر على المبتدأ، تعدد المبتدأ، تعدد الخبر، حذف المبتدأ، حذف الخبر. هذه المسائل الرائعة سيحدثنا عنها في غاية الإنصاف والإيجاز. هناك كتب مطولة بحث المبتدأ فيها يقارب 200 صفحة، تصور بحث المبتدأ والخبر في المطولات، شروح التسهيل لابن مالك تقارب 200. فماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله؟ قال: ثم قلت: الثالث المبتدأ، حدثنا كما تعلمون عن الفاعل ونائب الفاعل. حين قال الثالث المبتدأ وهو المجرد عن العوامل اللفظية، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. فالأول كزيد قائم، وأن تصوموا خير لكم، وهل من خالق غير الله يرزقكم، والثاني شرطه نفي أو استفهام نحو أقائم الزيدان، وما مضروب العمران. هذا المتن في هذه الأسطر المختصرة. ماذا قال في الشرح؟ وأقول: الثالث من المرفوعات المبتدأ، وهو نوعان، سيبين لنا الشكل الظاهر للتعبير العربي عن مبتدأ وخبر. مبتدأ له خبر وهو الغالب، ومبتدأ ليس له خبر لكن له مرفوع يغني عن الخبر. ويشترك النوعان في أمرين: أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية. هنا يأتي الشراح ويقولون: غير الزائدة. الحرف الزائد لا يؤثر في المبتدأ، نقول حرف جر زائد للتوكيد، ما بعده مبتدأ. حين نقرأ: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، بحسب ابن آدم، يعني كفاية حسب هنا ساكنة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ما أسرار الباء؟ هل غيرت في المبتدأ؟ حسب مبتدأ. طب ما أسرار الباء؟ مر معنا كلام لأبي الفتح عثمان بن جني، وأرجو أن يترسخ في أذهاننا لنفهم غاية حروف الزيادة في كلام العرب، حين قال: الحرف الزائد بمنزلة تكرار الجملة مرتين. والحديث عن أهمية صحية بالغة الأهمية، نعم، لحسب ابن آدم لقيمات. كبار الأطباء حين يدرسون وحين ينصحون بالحمية، جاءت الحمية من هذا الحديث النبوي البليغ أم لا؟ الله أكبر. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إذن لاحظوا هذه الفكرة، حين قال: ويشترك النوعان، المبتدأ الذي له خبر، والمبتدأ الذي له فاعل يسد مسد الخبر أو نائب فاعل. قال: يشترك النوعان في أمرين، أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية غير الزائدة، والثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء. ونعني به ماذا يعني بالابتداء عند عالم النحو؟ ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد، ويفترقان في أمرين: أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا نحو الله ربنا، مبتدأ وخبر، الله اسم الجلالة مرفوع على التعظيم مبتدأ، ربنا خبر مرفوع، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، لاحظنا كلاهما اسم صريح، هذا أول شكل. وهذا أوسع الأشكال، اسم ظاهر في بالكم، الضمير يأتي مبتدأ في بالنا، اسم الإشارة، الاسم الموصول، كل هذه تندرج تحت إيه؟ الأسماء. ومؤولا بالاسم المصدر المؤول، يريد مبتدأ، نعم اكتفى ابن هشام بشاهد واحد: وأن تصبروا وأن تصوموا خير لكم. في الإعراب أن تصوموا، الإعراب التفصيلي، أن حرف مصدري ونصب، تصوموا مضارع منصوب بأن، علامة نصبي حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون فاعل. المصدر المؤول هذا درسنا، والمصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، هكذا. وهذا الكلام في الكتب القديمة فيه إشارة صريحة، يقولون: والمصدر المؤول في موقع كذا، في موضع كذا، في محل كذا. أين خبر وأن تصوموا خير لكم؟ أين نعلق لكم الجار المجرور؟ باسم التفضيل خير، باسم التفضيل خير. إذن في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم. ومثله قولهم أي العرب: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. هذه الكلمة سمعت بشكلين: تسمع وتسمع. حين أقول تسمع بمعنى سماعك، وحين يروى تسمع معناها أمامي حرف أن حذف وبقي عمله، بقي العمل. هذا السماع من الكوفيين، رواية تسمع من علماء الكوفة، ورواية تسمع من علماء البصرة. في القرآن الكريم: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. إذا عدنا إلى سورة الروم سنجد صفحة كاملة فيها ملامح بلاغية. ما هي؟ تقدم الجار والمجرور: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، ومن آياته منامكم بالليل والنهار. ما الملامح البلاغية؟ تقدم الجار والمجرور في محل رفع خبر، تقدم الجار والمجرور في محل رفع خبر، ما بعده اسم صريح مصدر مؤول. الآن الشاهد الذي فيه: ومن آياته يريكم، أحد المعربين ماذا قال؟ قال: الأصل أن يريكم، حذفت أن وحذف عملها، كلام صحيح. إذن ومثله قولهم أي العرب: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قلت لكم المعيدي رجل قالوا قبيح المنظر، لكن له علم وخبرة وذكاء وحنكة وما شابه ذلك. ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم المجرد، حتى يندرج تحته مصدر مؤول وفعل مضارع وما شابه ذلك، ولا يكون المبتدأ المستغني عن الخبر في تأويل الاسم البتة، بل ولا كل اسم، بل يكون اسما هو صفة. كلمة صفة عند علماء النحو اسم فاعل أو اسم مفعول، نحو أقائم الزيدان وما مضروب العمران. هنا الشاهد بكلمة قائم، الهمزة للاستفهام، قائم مبتدأ. يا ترى أين تمام الكلام؟ هل يحتاج إلى خبر؟ قال لا، الزيدان فاعل باسم الفاعل. ما مضروب العمران، ما حرف نفي، مضروب مبتدأ، العمران نائب فاعل، سد مسد الخبر. والثاني من الفروق بينهما أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه. كلمة يعتمد عليه أي استفهام أو نفي وما شابه ذلك. والمبتدأ المستغني عن الخبر لا بد أن يعتمد على نفي أو استفهام، كما مثلنا آخر مثالين، وكقوله خليلي ما واف بعهدي أنتما، خليلي منادى مضاف، ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. الشاهد في كلمة ما واف أنتما، ما حرف نفي، واف مبتدأ مرفوع، أنتما فاعل، هذا الضمير المنفصل فاعل سد مسد الخبر. الشاهد الآخر أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطن. أقاطن قوم، الهمزة للاستفهام، قاطن مبتدأ، قوم فاعل، سد مسد الخبر. أتم الشرح فماذا قال؟ قال وقولي رافعا لمكتفا به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا، كقوم سلمى في البيت الثاني، أو ضميرا منفصلا كأنتما في البيت الأول. قال وفيه رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب إذ أوجبوا، إذ هنا تعليلية، إذ تعليلية، إذ تعليلية. ما معنى إذ تعليلية؟ ضعوا بدلها لأنهم، لأن، نعم. وسألني أحدكم ما أقسام إذ؟ أول قسم من أقسام إذ أنها ظرف لما مضى من الزمان، ظرف لما مضى من الزمان. ترد لي التعليل كهذه العبارة، ولدينا بيت تعرفونه جميعا، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، وإن مدت الأيدي إلى الزاد إلى الطعام لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجله، لأن إذ للتعليل. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا، هذه إذ للتعليل في قوله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. بعض المعربين قال إذ التعليلية، كلامه صحيح. ما رأي هؤلاء، ما رأي علماء الكوفة والزمخشري وابن الحاجي؟ الزمخشري في المفصل، ابن الحاجي في كتابه الكافية في النحو، أرادوا إعرابا آخر، قال إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا. لاحظ الاسم المرفوع ظاهر، يكون ظاهرا، قالوا ما لا يريدونه ضميرا. وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت أن يكون محمولا على التقديم والتأخير. لو عدنا إلى كتاب الكافية ابن الحاجب أحد علماء المالكية من كبار الفقهاء، سنجد الإعراب الآتي عنده: أراغب أنت عن آلهتي؟ يقول الهمزة للاستفهام، راغب خبر مقدم، عن آلهتي راغب أنت، أنت مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر عندهم عند الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب، هذا رأيهم. قال: أوجب في قوله تعالى راغب أنت أن يكون محمولا على التقديم والتأخير. عرفنا ما معنى التقديم والتأخير؟ مقصودهم أأنت راغب؟ وذلك لا يمكنهم، يعني لا يمكنهم توجيهه في البيت الأول، إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد: خليلي ما واف بعهدي أنتما. هل يجوز أن نقول ما أنتما وافين؟ ما رأيكم؟ ما أنتما وافين؟ هذا رد ابن هشام. طيب ما الصواب؟ ما أنتما وافيان؟ ما أنتما وافيان؟ ما هكذا الشعر؟ لذلك ما الإعراب السليم؟ ما واف مبتدأ، أنتما فاعل، سد مسد الخط. نعم. وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين، أو نائبا عن الفاعل كما في قولك أمضروب الزيدان، كما ذكرنا قبل قليل الهمزة الاستفهام مضروب مبتدأ، الزيدان نائب فاعل. الآن حل بسيط لطالب العلم، ضع بدل مضروب أيضرب، أيضرب الزيدان، ما إعراب الزيدان؟ نائب فاعل، لأن اسم المفعول أخذ وكالة. ألا يعمل اسم الفاعل واسم المفعول؟ يعمل اسم الفاعل، يعمل عمل الفعل، يحتاج إلى فاعل، يحتاج إلى مفعول به، هذا واسع في القرآن وفي كلام العرب. قال: وخرج عن قولي مكتفا به نحو أقائم أبواه زيد، فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ وأبواه فاعلا أغنى عن الخبر. لماذا؟ ما تم الكلام. قال: لأنه لا يتم به الكلام، بل زيد مبتدأ مؤخر. لاحظنا أيها الأكارم في العبارة بلاغة، زيد مبتدأ مؤخر، وقائم خبر مقدم عليه، وأبواه فاعل به. حين ندرس إعراب الجمل، إذا جاءني سؤال: هل تتقدم الجملة الواقعة خبرا على المبتدأ؟ نعم، هذا مثال على ذلك. حين درسنا نعم الخلق الوفاء، نعم الخلق الوفاء، ثلاث كلمات لها إعراب عند عالم النحو، ولها توجيه عند عالم البلاغة. نعم الخلق زيد، نعم الخلق الوفاء. الإعراب الأول: الوفاء مبتدأ مؤخر، أين خبره؟ جملة نعم الخلق، هذا إعراب النحويين. ما توجيه علماء البلاغة؟ قال: هذا الكلام جملتان، الكلام الأول نعم الخلق، الذي قال نعم الخلق شوقني للسؤال ما هو؟ معي أنتم؟ لاحظوا البلاغة، نعم الخلق، ما هو؟ الوفاء. الوفاء خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، تقديره هو الوفاء. هذه فائدة رائعة في إعراب الجمل، تقدم الجملة الواقعة خبرا. الآن سيأتي بفائدة رائعة جدا، وأغلبنا يحفظ الأبيات الأولى من ألفية ابن مالك، العنوان الابتداء بالنكرة. أغلبنا يحفظ ماذا؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة. ما مقصود علماء النحو قدامى أو معاصرين بتخصيص هذه الجزئية؟ ما مقصودهم حين قالوا العنوان الابتداء بالنكرة؟ قالوا المبتدا محكوم عليه بأمر القاضي، هل يحكم على مجهول؟ ما رأيكم؟ لا يحكم القاضي، لا يحكم على مجهول. معناها ماذا قالوا؟ قالوا لا بد من أن يكون المبتدأ معرفة. الآن وجدنا المبتدأ نكرة، قال يا ترى ما المسوغات للابتداء بالنكرة؟ لاحظنا يبتدأ بنكرة، نعم، لكن إذا أفاد كلمة يبتدأ بالنكرة، إذا أفادت النكرة هذا كلام سيبوي. لكن يا ترى كل العلماء بمنزلة سيبوي في فهم الابتداء بالنكرة؟ نعم. جاء المتأخرون بدأوا يضعون المسوغات مع الأمثلة والشواهد ليعرف القارئ وليعرف السامع مسوغات الابتداء بالنكرة. في عهد الصحابة سمعوا وسمع المصطفى عليه الصلاة والسلام بقرة تكلموا، فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم وأنا شاهد وأبو بكر شاهد وعمر شاهد. بقرة مبتدأ نكرة أم لا؟ تكلموا. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ أمر خارق. هذه المسوغات وصلت عند ابن عقيل رحمه الله إلى 40. ابن مالك في كتبه المطولة وصلت إلى 60 مسوغة. يكفينا معرفة الابتداء، وضوح المعنى، ظهور الدلالة في المبتدأ النكرة حتى نقول يجوز الابتداء بالنكرة. ماذا قال ابن هشام رحمه الله؟ قال ثم قلت ولا يبتدأ بنكرة إلا إن عمت، لاحظوا كلمة عمت عموم، نحو ما رجل في الدار، ما حرف نفي، رجل نكرة مبتدأ، أو خصت عام أو خاص، نحو رجل صالح جاءني. لو قلت رجل جاءني ليس فيها دلالة وليس فيها معنى، أما حين قال رجل صالح تخصص بالصفة، نعم رجل مبتدأ صالح صفة، جاءني الخبر. وعليهما على العموم والخصوص، لاحظوا عليهما على العموم والخصوص، قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا المتن، انظروا إلى الشرح. وأقول الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين. بعض الشراح يقولون هو الإمام ابن عقيل، وأنهاها إلى نيف وثلاثين، 34، 35، 36، هذه كلمة نيف. وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم. بعض العلماء نظم قصيدة واسعة في مسوغات الابتداء والنكرة، ابتداء بالنكرة. في نهاية النص القصيدة ماذا قال؟ وكل ما ذكرت في التقسيم، وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتخصيص والتعميم. ما رأيكم بهالخلاصة؟ ما رأيكم؟ العوام بيقولوا الحاصلو. ما معنى الحاصلو؟ الحاصل له، الموجز، تمام؟ ما السطر الأخير؟ وكل ما ذكرت في التقسيم مسوغات 40 مسوغ. قال وكل ما ذكرت في التقسيم يعود للتخصيص والتعميم. الكلمات التي أتى بها ابن هشام، نجد هذه القصيدة في حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، ونجدها في الجزء الثاني، في الجزء الثاني من كتاب الأشباه والنظائر. هذا الكتاب أغلى من الذهب، ولعلي أحدثكم به في درس آخر إن شاء الله. كتاب قيم، أغلى من الذهب، كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، أغلى من الذهب. وما ألف كتاب بمستوى ولا بمنهجه ولا بمادته ولا بالشواهد التي أتى بها السيوطي رحمه الله. قال فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة إما بصفة مذكورة، مذكورة في الكلام، نحو ولأمة مؤمنة خير من مشركة، ونحو ولعبد مؤمن خير من مشرك. في الإعراب التفصيلي اللام له الابتداء، أمة مبتدا. لترى هل المقصود أي أمة؟ أمة مؤمنة، مؤمنة صفة، خير، كلمة خير خبر، من مشركة جار مجرور تعليقا بكلمة خير اسم تفضيل، يقابلها ولعبد مؤمن خير من مشرك. اللام لام الابتداء في المحل الإعرابي للابتداء، لكن من حيث المعنى ماذا أفاد؟ التوكيد. عبد مبتدا، مؤمن صفة، خير خبر، من مشرك جار مجرور تعليقا بخير. بعدها ولو أعجبكم، كلمة ولو أعجبكم أيها الأكارم، الواو حالية، لو شرطية، الواو حالية. ولو عندنا ما يقرب من 20 آية، أرجو أن تتابعوها، عندنا ما يقرب من 20 آية جاءت بأي صيغة؟ ولو. إعراب واحد، ما هو؟ ما هو؟ 20 آية فيها صيغة ولو، إعراب واحد، الواو حالية، ولو شرطية، شرطية، يصير عندنا مكمورة لعشرين آية. أو بصفة مقدرة كقولهم، قول العرب، السمن منوان بدرهم. منوان قالوا المنى عبارة عن رطل أو رطلين، يعني نوع من كمية. السمن منوان بدرهم، فالسمن مبتدأ أول، ومنوان مبتدأ ثان، وبدرهم خبره، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. والمسوغ للابتداء بمنوان أنه موصوف بصفة مقدرة، أي منوان منه. يا ترى ابن هشام هل يخصص جزئية عنوانها تعدد المبتدأ؟ ما رأيكم؟ نحن ما اطلعنا إلى الآن على بقية الدرس. هل يخصص الإمام ابن هشام مسألة عنوانها تعدد المبتدأ؟ كما سيرد عندنا تعدد الخبر، ما أظهرها، ما خصص الإمام ابن هشام. معناها لو سألني طالب علم هل يتعدد المبتدأ؟ نعم. الشاهد قوله تعالى في سورة الكهف لكن هو الله ربي، أصلها لكن أنا هو الله ربي، 3 مبتدأات. شواهد أخيرة مختصرة، قال ومنها أن تكون مصغرة نحو رجيل جاءني، رجيل جاءني، قال لأن التصغير وصف في المعنى بالصغر، فكأنك قلت رجل صغير جاءني. ومنها أن تكون مضافة، النكرة متى تكتسب التعريف أيها الأكارم؟ النكرة متى تكتسب؟ بالصفة، بالمضاف إليه، نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، 5، صحيح البخاري ومسلم، خمس صلوات، خمس نكرة. لكن من أين أفادت التعريف الإضافي؟ خمس صلوات جملة كتبهن في محرثة خبر. سيمر معنا إن شاء الله شواهد أخرى، وأريد أن أدعم الدرس أيضا بالشواهد القرآنية. يعني شاهد أو شاهدان لا تكفي طالب العلم، هذا إن شاء الله من واجبي للدرس القادم، دعم الدرس بالشواهد تحت عنوان الابتداء بالنكرة. نرجو الله أن يجعل في هذا الدرس الخير والنفع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.